بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موعدنا الليلة مع مجلس جديد من مجالس التفسير الاعتقادي، وكنا قد توقفنا عند الآية 30 من سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. فنعود إن شاء الله تعالى للتفسير الاعتقادي، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحبون القرآن ويعجبهم القرآن، فإن هذا علامة خيرية وفضل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. هذه من العلامات الفارقة بين المؤمن والمنافق. لا أقول القراءة فحسب، فالمنافق يقرأ كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن محبة تدبر القرآن وتفهمه. قال جل وعلا ذما للمنافقين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول في مروي عنه كما رواه ابن مبارك في الزهد وغيره، قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإنه إن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. طيب، قلت وقفنا عند الآية 30 من سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. مضى معنا أن الله تبارك وتعالى ذكر عباده في الآيات السابقة، ذكرهم بنعمه التي أنعم بها عليهم، وذكرنا أنه في نعم أرضية وسفلية ونفسية أنه خلقهم. ثم قال سبحانه: وإذ قال، هذه دائما تأتي معنا في القرآن، وأنت تقرأ في المصحف تمر معك: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة، هذه لفظة إذ هذه مفعول، مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر، والمخاطب هنا بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمتك وأخبرهم وأعلمهم إذ قال ربك للملائكة. فهذا الظرف معين بوقت، واضح، هذا الظرف معين بوقت. والله عز وجل هنا يسوق لنا أول قصة في كتاب الله بحسب ترتيب المصحف. هذه أول قصة. قصص القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعله للتذكرة والتفكر. قال جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ففي القصة تفكر واعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ثم في القصة أو في قصص القرآن يجد كل عبد بحسب درجة إيمانه من التسلية والثبات والفهم ما يوفقه الله عز وجل إليه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه موعظة وذكرى للمؤمنين. ففي القصص تثبيت، تثبيت لقلب الإنسان وعبرة وتفكر. ولذلك دائما لما تقرأ قصة في القرآن في حكمة، في رسالة، في عبرة، في تذكرة للسامع القصة. القصص الذي يقصه الناس بينهم عادة يكون له فائدة، لا أقول كل القصص، لكن فائدته متنوعة، منها ما يكون للاعتبار حتى في قصص الناس وتجاربهم، ومنها ما يكون للتفكه والتندر. فالقصص مختلف، ما يسمى بالنكت والطرفة وهكذا. الذي يكون منه للتندر والتنكيت وإن كان فيه نوع من الحكمة أو فائدة، إلا أنه لا يلامس القلب، لا يجعلك تتزعزع تهتز. والقصص الذي يكون للاعتبار من حيث سبكه ونظمه وإن كان يفيد، لكن لا يفيد بالقدر الذي يجعل الإنسان يتحرك لما يسمع ويهتز لما يسمع. وهذا بخلاف قصص القرآن. قصص القرآن هو جند من جنود الله عز وجل، فمعانيه تهجم على القلب. إن كان قلبا مجيبا منيبا انتفع وارتفع، أما إن كان قلبا أصيب بالران وطبع الله عليه فإنه يزداد حسرة وخسارة. لذلك هذه أول قصة في القرآن. ثم هذه القصة إذا تأملنا فيها هي تتكلم، أو هذا النبأ هو عن خلق آدم، يعني أوائل الخليقة، يعني هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه خليفة في الأرض، وأنه ماذا؟ خليفة في الأرض. ثم قصته مع الملائكة وما وقع من الملائكة، ثم ما وقع من إبليس، ثم الاعتبار بهذا النسق، الاعتبار من شأن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الاعتبار من شأن الملائكة الكرام عليهم السلام، ثم الاعتبار من شأن إبليس نعوذ بالله منه. فهمت؟ ثم اعتبار بأحوال الذين قص لنا خبرهم. لذلك أنت لك في قصص الصالحين عبرة وحادي للقلب أن يرفع الإنسان همته فيقتدي بهم، ولك في قصص الظالمين والمعذبين والكافرين عبرة أنك تجتنب ما أوجب السخط عليهم والعذاب والنكال. طيب، قال ربنا سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا هذا جاء كما قلنا في ظرف معين بدلالة قولك إذ، التي تدل أنه ظرف معين. هذه في فائدة عقدية كبيرة جدا على هذا النسق في الكتاب كله، أن ما كان من هذه الأسلوب أو من هذه الصيغة فهي تفيد أن الكلام كان في وقت معين، أن الكلام كان في وقت معين. وإذ قال ربك للملائكة، إذن في وقت معين، استفيد بدلالة الظرف، الظرف عند النحاة يعني في وقت معين. هذا الكلام الذي كان منه سبحانه إذ قال ربك، فالرب هو القائل، كان في وقت معين، يدل عند أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، بحكمته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا يستفاد منه أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، ردا على الجهمية خاصة من الكلابية والأشاعرة في قولهم أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. هذا نستفيد منها فائدة مهمة، لأن قوله وإذ قال ربك واضح، إذ قال ربك للملائكة إذن في ظرف معين، فليس الكلام أزلي كما يقولون قديم لا يكون بمشيئته وقدرته. طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا أول ذكر للملائكة معنا باعتبار ترتيب القرآن. جاء هنا ذكر الملائكة في هذه القصة، والكلام عن الملائكة في كتاب الله طويل كثير وله نظائر، ولكن في سورة تسمى سورة الملائكة وهي سورة فاطر، هذه تسمى سورة الملائكة لأن افتتحت بذكر الملائكة وصفة خلقهم. قال الحق سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهمت؟ فذكر الملائكة هنا عليهم الصلاة والسلام أنهم هم الذين قيل لهم من ربنا سبحانه وتعالى، هذا كان في وقت معين. ماذا قال الله عز وجل؟ لما نقول في وقت معين يعني لما أراد الله عز وجل ماذا؟ أن يستخلف آدم في الأرض، وكان هذا القصص منه سبحانه وتعالى، أو كان هذا الوقت وهذا الظرف في الكلام كما قال قتادة استشار الملائكة في خلق آدم. واضح، استشار الملائكة في خلق آدم لحكمة ربنا يعلمه، هو قاضي أمره سبحانه ومنفذ حكمه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل كما قال الحسن البصري وغيره أي فاعل، فالجعل هنا بمعنى الفعل أنه سيفعل أي يجعل سبحانه ويفعل ويخلق في الأرض خليفة، خليفة هذا وصف، فعيلة بمعنى مفعول، إن قلنا بمعنى مفعول يعني مستخلف، وإن قلنا بمعنى فاعلة بمعنى خالف يخلف، هو خالف. فالخليفة هو الذي يستخلف غيره، واضح، هو الذي يستخلف غيره أو يخلف من قبله أو يعين ليخلفه غيره، هذه كلها تطلق بمعنى واحد. تقول خليفة مراد أنه يخلف من قبله، مثلا كعمر رضي الله عنه خليفة خلف من قبله فهو يطلق بهذا، وأبو بكر الصديق قالوا له خليفة رسول الله فهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وقد يسمى الخليفة ويطلق يعني بمعنى أنه سيخلفه غيره، ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام يموت بقدر الله تبارك وتعالى ويخلفه غيره. قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض أو خلائف الأرض في آيتين، سورة الأنعام خلائف الأرض وفي سورة يونس خلائف في الأرض. تمام، فهذه الخلافة يعني يخلف بعضكم بعضا ويجعلكم خلفاء الأرض، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون فخلف من بعدهم خلف، وهكذا. فالخلف هو ما يخلف غيره، لماذا يخلفه بالنسبة للمخلوقات؟ يخلفه لأنه غاب، لأنه مات، لأنه ليس بحاضر. فهمت؟ سواء هذا الخليفة عين من بعده، قال فلان عهد إليه كأبي بكر عهد لعمر رضي الله عنهما، أو لم يعهد إليه لم ينص عليه كما أطلق عمر ستة في الخلافة واختار الصحابة عثمان رضي الله عنه، وهكذا. فشرط ليس شرط الخليفة أن يعين من بعده، قد يعينه قد يعينه ويطلق عليه خليفة، هذا المعنى المسمى العام لكلمة خليفة. بهذا المعنى لا يقال الإنسان بهذا المعنى، بهذا المعنى ركز جيدا، لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يخلفه غيره، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، شهيد لا يغيب. فهذا المعنى لا يقال، يعني كما قال ابن عربي صاحب عقيدة وحدة الوجود يفسر معنى قوله تعالى خليفة هنا بمعنى نائب عن الله، أن الإنسان نائب عن الله. ويستدل أيضا حديث خلق الله آدم على صورته، طبعا هو يقول بوحدة الوجود، هذا الزنديق الكافر، فهمت؟ هذا الكلام باطل، بل اعتقاد مثل هذا بهذا المعنى كفر. وذلك لما قيل أبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله قال خالف، أو يا خليفة الله قال لست خليفة الله، خالف الله بك. في بعض الروايات أنا خليفة رسول الله حسبي وكفى، فهمت المعنى كيف؟ قد روى هذا الكرماني في السنة. فالشاهد من بحثي من كلامي هذا أن الخليفة هنا في الآية يعني إما أنه يخلف غيره أو يخلفه غيره، فهمت؟ يعني خلف هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا بهذا المعنى. واضح؟ إني جاعل في الأرض خليفة، المعين هنا هو آدم، ليس أي خليفة بالمطلق، والمراد به آدم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، هو المراد بهذا، لذلك يخلفه ذريته من بعده. قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، يعني فاعل أو خالق كما قال بعض السلف، وكله بمعنى واحد، إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة في الأرض هذه فيها فائدة دائما أئمة السنة يكررونها، أن آدم خلق للأرض، ففيها إثبات القدر السابق، في إثبات القدر السابق، قلنا الله يعلم بالشيء قبل أن يقع، وأنه في تقدير سابق لأنه خلق للأرض لم يخلق للسماء كما قال الحسن رحمه الله تعالى. فهذه فائدة باب القدر. يقول خالد الحذاء سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد آدم للسماء خلق أم للأرض؟ قال ما تقرأ إني جاعل في الأرض خليفة، قال لا بل للأرض خلق. طيب وإذ قال ربك للملائكة، إذا الكلام كان للملائكة، ماذا قال لهم ربنا المقول؟ قال إني جاعل أي فاعل أو خالق في الأرض خليفة. خليفة يعني يخلف غيره، يخلف من قبله، وهكذا يخلف بعضهم بعضا، هذا في المخلوق كما ذكرنا جائز، أما في حق الرب جل وعلا فإن الله تعالى هو يخلف عبده. وإذا تقول اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم. فربنا سبحانه لا يخلف أحد بمعنى هذا المعنى، يعني أنه سبحانه قيوم حي لا يموت، قيوم شاهد شهيد عليم حفيظ رقيب، أقرب للعبد من نفسه، وهو الباطل ليس دونه شيء، أقرب للعبد من نفسه، وهكذا. فهذا المعنى ينتبه له. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، أي الملائكة تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا الملائكة استفهمت، واضح، عن وجه الحكمة، استفهمت عن وجه الحكمة، قالوا أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال المطروح، الملائكة كيف عرفت أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء؟ جماعة من السلف رووا في هذا في قصة آدم كما روى عن ابن عباس وغيره أن الملائكة عرفت هذا قياسا على فعل الجن، لأن الجن استخلفت، وأنا ذكره الطبري في التفسير وذكره في التاريخ، الجن وجدت في الأرض قبل بني آدم، قبل آدم عليه السلام وذريته، قبل آدم عليه السلام وذريته وجدت الجن في الأرض. فكانت الملائكة قاست، قالت كما أن الجن، لأن الجن أفسدوا وسفكوا دماءهم، وبعث الملائكة لقتالهم. وكان إبليس حين كان يسمى الحارس ونحو ذلك كان مع جند الملائكة الذين قاتلوا الجن الذين أفسدوا وسفكوا الدماء. فالملائكة قالوا قاست، فقالت أتجعل فيها، يعني هذا مصيره، هذا الذي سيكون في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، آدم تخلفه ذريته، هذا سيفسد ويسفك الدماء، يعني هو وذريته، كما أفسدت الجن وسفكت الدماء. لاحظت القضية كيف؟ فهم فوضعنا أو قاسوا حال من سيوجد هو الغائب الذي لم ينزل الأرض بعد على ما سبق من الحالة السابقة. هذا قاله جماعة من السلف، لذلك عده عبد الله بن عباس كما رواه الهروي في ذم الكلام، عده عبد الله بن عباس من الرأي، أنه هذا قالته الملائكة بالرأي، يعني من بالاجتهاد منهم بالقياس، قياس تشبيه أو قياس تمثيل. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما روى الهروي في ذم الكلام: إياكم والرأي، فإن الله تعالى رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله تعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. واضح، إني أعلم ما لا تعلمون. إذن قياس الملائكة من نوع الرأي الذي رده الله رده عليه، ما هو الرد؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا دل على أن الشهادة مرد عليهم ورأيهم مرد عليهم الصلاة والسلام. هذا قول، وقول قلت لابن عباس ومن روايات كثيرة روي عنه. وقيل إن الملائكة قولها عليه الصلاة والسلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال قتادة: أن الملائكة علمت بعلم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ولذلك قالوا: ونحن أي الملائكة في أنفسهم نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان الجواب من الله: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون أنه سبق كما قال قتادة، تفسير قتادة يقول: كان في علم الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء، يعني من آدم، ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة وأولياء. وبالتالي استفيد من هذا أن جنس صالحي بني آدم أفضل من الملائكة، كما ذكرناه في دروس سنة عبد الله وغيرها، أن هذا قول الصحابة كعبد الله بن سلام ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وهذا بإجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الخلاف وقع عند المتكلمين والفلاسفة، أما أهل السنة والجماعة فالآثار الصحابية والأخبار السلفية قضت ودلت على أن الملائكة أو صالح بني آدم صالح جنس، صالح بني آدم أفضل من الملائكة. وهذا يرجع لأسباب الآثار التي ذكرت، وأن الخليقة إما ملائكة، وهؤلاء أوتوا كما سيأتي معنا عقولا بلا شهوات، وممكن هذا نفصله في قصة هاروت وماروت إن شاء الله، أن أوتوا عقول بلا شهوات هكذا خلقهم الله. وفي من خلق الله البهائم أوتيت شهوات بلا عقول، وأما ابن آدم فأوتي عقلا وشهوة، ولله جل وعلا في خلقه الحكمة البالغة. قال ربنا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فهذا فيما يسلم له فيه سبحانه ويعتقد فيه الحكمة البالغة. فمن من بني آدم غلب عقله الفطري شهوته البهيمية أي المحرمة، فهو أفضل من الملائكة، يعني كجنس. لا نعين نقول فلان أو إلا، لا، نحن نتكلم في الجنس، نتابعي نتكلم في الجنس، فالجنس تفضيل به لا يقضي تفضيل الأفراد، واضح؟ تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الأفراد بالأعيان، فلان وفلان كما تقول المرجع، إيمان فلان كإيمان جبرائيل وكذا، لا، وإنما تفضيل الجنس كما أطلق القرآن وأطلق الصحابة. واستدل أبو هريرة رضي الله عنه بقوله تعالى كما عند ابن أبي حاتم في التفسير، قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلقة. وهذا يستدل على أن صالح بني آدم أفضل جنسهم، يعني أفضل من جنس الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر، من غلبت شهوته عقله، فهو شر من البهائم، واضح؟ فهو شر من البهائم كل بحسبه، خاصة إذا أعرض إعراضا عن ربه فكفر. قال ربنا سبحانه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم أضل من الأنعام. وهذا ذكره الشيخ أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، فلذلك رحمة الله عليه. فالخلق إما عقل شهوة، إما عقل بلا شهوة، إما شهوة بلا عقل. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام أوتوا عقولا ولم يؤتوا شهوات، لا لطعام ولا لمنكح ونحو هذا، ولذلك ألهم التسبيح كما ألهمنا النفس كما قال كعب الأحبار، وإن شاء الله متى أتى معنا ذكرهم عليهم السلام نذكر ما ذكر الله من حال كل آية بحسبها. الشاهد هنا فقط حتى تنتبه، أتجعل فيها قول الملائكة هنا ليس اعتراضا على قول الله، ليس ردا على قول الله. تبه معي قتادة قال استشارة، يعني ابتلاه الله عز وجل ما يعني أن يسمع قولهم في هذا الأمر سبحانه وتعالى، والله يفعل ما شاء ويبتلي بما شاء من شاء. فقالوا الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا جماعة كابن عباس وهو الظاهر من تفسير الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا الملائكة قاسوا قياسا. ماذا قاسوا؟ قاسوا حال الجن التي قاتلوها وعمرت الأرض فأفسدت وسفكت الدماء أنه سيفعل الخليفة مثلهم. وأما قتادة قال قالوا علمت من علم الله. طبعا يمكن الجمع، يعني حتى في قوله تعالى في الرد عليهم لما قال إني أعلم ما لا تعلمون، رد عليهم الرأي كما قال ابن عباس، إني أعلم ما لا تعلمون يعني سيكون كما قال مجاهد علم من آدم الطاعة المعصية، وعلم العلم السابق يعني علم من إبليس المعصية، ويدخل في العلم السابق أن الله علم أنه سيكون في ذرية آدم محمد أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، سيكون فيهم الأنبياء وسيكون فيهم الأولياء وسيكون فيهم الصالحون وسيكون فيهم الأئمة المرضيون والهداة المهتدون والذين يخشون الله عز وجل. نعم، هذا كل وجد في صلب آدم عليه الصلاة والسلام، تمام. فالله علم هذا في علمه السابق، وهذا يستدل به على إثبات العلم السابق والقدر السابق. فقال سبحانه وتعالى لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا نستفيد فائدة، وهي أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كما قال قتادة لما قال الله عز وجل لهم إني فاعل، عرضوا برأيهم أي قالوا رأيا، فعلمهم علما وطوع عنهم علما علما لا يعلمونه. العلم الذي علموه هم قالوا به، ما العلم الذي علموه؟ كما قال قتادة: تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا علمته الملائكة من علم الله أو قياسا كما قال ابن عباس على حال الجن أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك الدماء. ونحن أي الملائكة تقول نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا نسبح بحمدك، التسبيح بحمد الله تبارك وتعالى، طبعا الملائكة عليهم السلام يسبحون رب العالمين جل وعلا، والتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، واضح؟ والتسبيح هو التنزيه. وقول ونحن أي حال كوننا، فهذه جملة حالية، يعني تجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن، أي والحال أن نحن نسبح أي ننزهك عما لا يليق، نسبح بحمدك. هنا كما يقال تلبس أي التصق التسبيح مع الحمد، وهذا غاية في العبودية، أنك يعني تجمع ماذا؟ التسبيح مع الحمد، التسبيح والتنزيه الله عن كل نقص. فقولك سبحان الله كما قال السلف روي عن علي بن عباس وغيره قالوا يحاشي الله بها عن نفسه السوء، سبحان الله هي يحاشي الله أو يباعد الله من أصل التسبيح كبري أو المباعدة عن نفسه السوء، والحمد هو إثبات الكمال والثناء عليه بذلك. لذلك قالوا ونحن حال كوننا مسبحين أي منزهينك عما لا يليق، ومتلبسين بحمدك بإثبات ما يليق. وهذا فيه منه أن الملائكة أهل توحيد، وأنهم مؤمنون، وأنهم يوالون ويعادون، وأنهم يحبون ويبغضون، إذن ها لهم عقول. وهذا يفهم منه أيضا اعتقاد أهل السنة. أنا لا أتكلم عن وجودهم، وجود هذا وجود الملائكة هذا تقر به عامة الأمم، يعني ظاهر في كل الأمم حتى الكافرة تقر بوجود الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نوح أول رسول أهل الأرض ماذا قال له قوم؟ قالوا ما هذا، أي نوح عليه الصلاة والسلام، ما هذا إلا بشر مثلكم، سورة المؤمنون، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. القوم نوح كفار يعرفوا الملائكة. وثمود عاد قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فرعون أنكر وجود الله طبعا تظاهرا، وإن كان في باطنه علي، قال في قومي كما في سورة الزخرف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. إذن إثبات وجود الملائكة موجود عند فرعون. مشرك العرب كثير وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وأخبر الله عن سائر الأمم فقال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن الإقرار بالملائكة موجود عند عامة الأمم، عربها عامة الأمم، عربها وعجمها، هندها، صينها، رومها، مجوسها، صابئتها، كلهم في الجملة مقرون بالملائكة ومقرون بالجن والشياطين. هذه الثلاثة لا تخلو أمة إلا بإثبات ذلك، لكن صفة الإيمان يختلف. أقول في الجملة يقر في ملائكة، لكن وجد من يعتقد أنها بنات الله عياذا بالله، وأن تولدت من أصلين عياذا بالله، والقرآن كفرهم به وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، وقال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عند عباد قراءة عباد الرحمن إناذا أو أشهد أو أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا إلى غير ذلك. لكن كل الأمم عامتها مقرب وجود الملائكة، واضح. فالإقرار بها متفق عليه ظاهر عند كل الأمم، فلا يسع مثله الجهل، مثل العذر بالجهل في الملائكة لا يكون. فرعون يعرفها قول أو جاء معه الملائكة مقترنين، فما في واحد يقول ما أعرف الملائكة. لكن دائما أصل التصديق قائم على الإجمال والتفصيل. فواحد عنده إيمان مجمل بالملائكة يعني إثبات وجود في ملائكة، لكن التفاصيل هذه لا تتلقى إلا من الرسل عليهم السلام، والتفاصيل الإيمان الناس تتفاوت فيها، فشخص يعرف شيئا وآخر يعرف أكثر، لكن القدر المشترك العام المجمل في الإيمان هو إقرار بوجوده. لذلك أنا لم أبحثه لإظهوره، لكن الملائكة عليهم السلام أوتوا عقولا وأنهم موجودون حقيقة فليسوا بمعاني أو أرواح أو عقول أو أنفس كما تقوله الفلاسفة وابن سينا وهؤلاء الزنادقة، بل الملائكة نعم أوتيت عقولا وهم مخلوقون، مخلوقات قائمة بأنفسها يعني متميزة، كما ربنا قال لها أجنحة وجبريل رآها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأخبار مما سنذكره في موضعه في كل آية بما يناسبه إن شاء الله تعالى في التفصيل الإيمان بالملائكة. حتى القضية كيف؟ فالملائكة لهم عقول وصمت، لا يأكلون ولا يشربون لأنهم لا شهوات لهم. الملائكة ليس عندهم شهوات لا لمنكح ولا لمشرب، ويأتي معنا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إبراهيم عليه السلام بين الطعام نكرهم. طيب إذا علم هذا وفهمناه وفقيناه، فإن الله عز وجل لما قالت الملائكة مقالتها عليهم الصلاة والسلام ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إذا التسبيح قلنا نفي وإثبات، هذا حقيقة التوحيد. يعني الملائكة تنزه الله عن أن يكون له شريك أو يكون له شريك في ربوبيته، شريك في ألوهيته وأسماء وصفاته أو ند، فالملائكة منزهة، والتسبيح أعلى درجات التنزيه، يعني نفي ونفي ونفي مطلق بات لا شك فيه بحمدك أي نثبت لك الكمال على ما يليق بك سبحانه. ثم قالوا ونقدس لك، أصل التقديس وأصل ونقدس تقديسا لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، طبعا جملتان. أصل التقديس هو الطهارة، ومنه القدس والإناء الذي يتوضأ فيه. فقول الملائكة نقدس لك أي نصفك بما يليق ولا نصفك بما لا يليق، وفي هذا إثبات للملائكة من الملائكة ماذا؟ للتوحيد. الملائكة التوحيد واضح أنهم موحدون، لذلك قال ربنا سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به، وأنهم أهل عبادة، منهم ملك راكع منهم ملك ساجد كما سيأتي معنا، وأنهم لا يفترون عن العبادة ولا يعصون الله ما أمرهم، هذا الأصل عليهم الصلاة والسلام، فهم يعبدون الله. وهذا يستفاد من الرد على من عبدهم، ويأتي معنا إن شاء الله في موضعه، الذين عبدوا الملائكة واتخذوهم سواء شفعاء أو اتخذوهم وسائط أو جعلهم أرباب أو عقول مدبرة فاعلة، أيا ما كان كله من جملة الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. إذن الملائكة الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم قالوا نعم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ابن عباس يقول ونصلي لك، نعم الملائكة تصلي الركوع السجود، يعبدون الله بالركوع، في ملك راكع وفي ملك ساجد وفي ملك قائم يعبدون الله بالقيام، وإنا لنحن الصافون يصفون في الصلاة. وقال مجاهد نعم، وقال مجاهد ونقدس لك نعظمك ونكبرك، وقال الضحاك التطهير، واضح نعم. وقال قتادة التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة، وقال أبو صالح نعظمك ونمجدك. إذن كله باب واحد من جهة التعبد لله وحده لا شريك له، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. السلف تكلموا في هذه الآية أنه فيها كما قلت إثبات قدر سابق، وكلمة إني دائما في القرآن انتبه وأنت تقرأ لما تأتي إني بعد جواب أو بعد استفهام من شخص فيرد عليه أو يقال له إني أو بالإثبات الكلام، فهو فيه معنى إيش؟ معنى الرد. لذلك ابن عباس قال رد الله على الملائكة الرأي، ففيه رد على القول السابق، هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال سبحانه جوابا لهم إني أعلم، فهنا في رد نعم ما لا تعلمون، والملائكة مقررة بهذا سيتمعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي تكلم فيه السلف في مسألة ما لا تعلمون؟ قالوا اطلع وركز في هذه النقطة مليح جيدا لأنني نحتاجها بعدين، هذه النقطة التي سأقولها لك الآن ركز فيها قول ابن عباس لأن بعدين سنحتاج إليها. إني أعلم ما لا تعلمون، قال ابن عباس إني قد اطلعت، يعني ربنا معنى الكلام تفسير ابن عباس يقول إني اطلعت من قلب إبليس، هذا إبليس إذن من الملائكة خطاب كلام، ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. وقال ابن عباس نحوه أيضا. وقال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها، طبعا هذا كله في إثبات القدر السابق، قال وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وقال قتادة هذا طبعا نوع الفرد من أفراد العلم، لكن قتادة قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما هذه عامة، فهو علم شامل محيط. إذا قتادة قال كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أي آدم أنبياء ورسل كما قلنا وقوم صالحون وساكن الجنة، واضح. طيب قال ربنا سبحانه قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا فقط نطرح سؤال، نحن لم نأتي الآن إلى مسألة المحنة، الأمر سجود، نحن قبل السجود ربنا اطلع أن إبليس استبطن الكبر، إذن الكبر موجود قبل ترك إبليس للسجود، هذه النقطة ينبغي التأمل والتنبه معها فإن مهمة نحتاجها بعدين، أنك تعلم كما هو سياق الآيات وتفسير السلف عليها أن إبليس مستبطن للكبر قبل أن يؤمر بالسجود، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك كما في صحيح مسلم رواه أحمد في المسند أن لما خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أتى إبليس وجعل يطيف به ويقول ما هو مستغرب يعني ما هذا الخلق يعني. فلما رأى له جوفا علم أنه لا يتمالك يعني أجوف أنه هذا الجوف لابد يملأ إذا صاحب شهوة يعني علم أنه صاحب شهوة وأنه صاحب الشهوة لا يتمالك فهمت القضية كيف نسأل الله العافية فلذلك إبليس كان يذهب ويأتي مع الملائكة معهم في الجنة وينظر لآدم وكذا فعلم الله عز وجل من قلبه الكبر واضح سبحانه وبحمده لا إله إلا هو رب سوى الكبر هذا دافعه أنه كان يزعم أنه أكبر وأنه أفضل من حيث الجنس مخلوق من نار وأكبر من جهة السن عبد الله قبل آدم وهو صالح وكذا اغتر نسأل الله العافية والسلام فقال ربنا سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها يعني لما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال جل وعلا بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها طبعا تعليم آدم الأسماء هذا فيه فوائد كثيرة جدا فوائد عقدية وخلق آدم لم يفصل لنا في هذه الصورة لكن فصل في فواتح سورة الأعراف التي حكت تاريخ البشرية أو مبدأ الخلق إلى معاده ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه وفي آيات كثيرة فصل لكن هنا لم يفصل ودائما قصة آدم وكل قصة في القرآن والقرآن مثاني يعني يشبه بعضه بعضا كل قصة تذكر بحسب السياق الذي جاء في الصورة الآن نحن قرأنا في أول سورة البقرة تقسيم الناس في كافر دائما استحضر القرآن هكذا تتدبره في كافر ظاهر وباطن اليوم سيأتي معنا الكافر الأصلي يعني اليوم اليهود والنصارى ومشرك العرب لكن في هذه الصورة أكثر الناس تكلم عنهم اليهود وفي منافق وفي مؤمن ظاهر وباطن والآن ذكرت لنا قصة ملائكة وآدم وإبليس ملائكة وآدم عليهم جميع الصلاة والسلام وإبليس نعوذ بالله منها ذكرت لنا هذه القصة بعد سيأتي الإسقاط عن أحوال الناس من هو كآدم ومن هو كالملائكة ومن هو كإبليس من جهة الخطأ وضع فآدم عصى ربه ثم تاب عليه سبحانه والملائكة رد عليه الرأي فكان باجتهاد مغفور إن شاء الله والإبليس أخطأ وأصر ف حينئذ كل حكم كل مخالفة أو كل عمل كان من الله عز وجل له ماذا له ما يستحقه ولو الحكمة البالغة هنا تعرف مسألة مهمة جدا أنا استعجلت بها لكن سأتي إلى موضعها هي الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج المرجية في إطلاق الأحكام ومنهج الخوارج أن الخوارج عندهم محنة غالبة فمن تأول أو من يعني أبدأ قولا خالف وإن كان رد عليه يعدونه مثل الذي يعني يجعلون ما وقع من الملائكة مثل الذي وقع من إبليس نعوذ بالله يعني أحكي لك يعني ما يقولون هذا لكن حيث التعامل مع التصرفات يجعلون جنس خطأ إبليس مثل ما وقع من جنس خطأ أو ما وقع من الملائكة أو ما وقع من معصية آدم عليه السلام بينما القرآن فرق بين الملائكة وبين ملائكة وآدم عليهم الصلاة والسلام وبين إبليس نعوذ بالله منه القرآن فرق لذلك سيأتي معنا أنه غلط علماء بني إسرائيل من جنس غلط إبليس كما قال سفيان بن عيينة أن حتى ذكر هذا في رد على المرجع سفيان بن عيينة المرجع جعلت كله سواء قال لا أنهم جعلوا تارك الفرائض من منزلة ركوب المحارم قال ليس صحيح ثم فرق بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس وبني إسرائيل بني إسرائيل وكل علماء السوء في كل ملة هم تبع لإبليس في أفعاله ومخالفاته كما سيأتي وفي أئمة الإسلام من هو كالملائكة قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهذا الأجر الذي يأخذه على قصد الحق مع سلامة المنهج والاعتقاد ولذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني أهل توحيد ليس أهل تمديد ولذلك الإشكال الذي يقع أنه لما يأتي الإنسان يعامل خطأ بعينه يجعل الموحد مثل الكافر هذا يقع فيه الخارج المارق والمرجئ الزنديق. فالخارج المارق يسوي بين أخطاء الموحد، أنا أتكلم في جنس الأخطاء، وإلى الموحد قد يرتد كإبليس، إبليس قد يرتد، إبليس كان ظاهر الإسلام، فهمت؟ حينها يعني لما قبل أن يعصي ويكفر كان ظاهر الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ ممكن واحد يقطع الصوتية يقول لك أبو زيد يقول إبليس مسلم، هذا مجنون، لأن السلام قالوا ارتد وحاله كان حال مسلم وكان من ملائكة ونحو ذلك، فهذا باعتبار حاله. ولذلك كلمة وكان من الكافرين سيأتي معنا، بعضهم قال كان كافرا يعني من قبل، هذا ليس صحيح، رده أبو عبيد رحمه الله ولم يقبله، قال هذا ليس بصحيح، كلمة كان من الكافرين مع أنه صحيح كل قد كتب في القدر، لكن هنا الآية المراد بها كان كافر في الحال، ارتد في الحال، هنا وقع الاستدلال يعني بذلك. المهم حتى لا نستطرد كثيرا، الشاهد المقصود أنك تربط الكل مع بعض وأنك تتعرف كيف يتعامل معه هذا. طبعا الملائكة بحثوا من جهة الحكمة، لأن اللي يسأل عن الحكمة هو مسلم يا إخوان، لذلك انظروا في كلامهم عليهم صلوات ربي وسلامه من التذلل والانكسار والتسليم لحكم الواحد الأحد ما لا يعلمه إلا الله، مسلمون ما اعترضوا بل هم يفهمون الحكمة، وهذه قد تقع من الفضلاء، قد قال عمر رضي الله عنه ذلك في البخاري، ماذا قال؟ قال ولقد رأيتني لما قال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني يوم الحديبية وأنا أرد يعني من جهة التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيي ولا آله، يعني لا أقصر. وقال سهل بن حنيف أيضا اتهموا الرأي في الدين، قال الخوارج يعني ممكن الرجل الفاضل يستفهم عن الحكمة، عمر كان يستفهم عن الحكمة ليس ضد التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الأنصار أيضا أعطيت فلان وكذا وكذا سألوا عن الحكمة، ما كانوا يعترضون على حكمهم يعلمون لا يقضي إلا بالحق، فرق بين سؤال الأنصار وبين اعتراض ذي الخويصر المنافق، اعدل هذا اتهم مباشرة الحكم، لكن الأنصار يعلم أن الحكم حق، لكن ما حكمته؟ وأن الله ورسوله لا يقضيان إلا الحق، لكن ما وجه الحكمة؟ فهذه قد تقع الرجل الفاضل، وهذه فيها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمن وإن كان فاضلا قد يذكر، فهمت؟ يذكر بالله عز وجل ويحتاج إلى التذكير ويفتقر إلى النصيحة ويفتقر إلى التوجيه، وليس أحد أكبر من النصيحة، فهمت؟ هذه فيها كل فوائد، يعني حتى العالم الفاضل قد يذكر بالشيء، يعني ليس كونه عالم انتهت المعلومات خلاص ما عاد يذكر ولا شيء، لا يذكر، هو أولى الناس بذلك أنه مفتقر لذلك، وهذا ظاهر في علم الملائكة لما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنا أرجو منك أن تنتبه. أما آدم عليه السلام فتاب إلى ربي وأناب فتلقى فالتعقيب السرعة بعد معصته مباشرة، ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا شأن ما شأن المنيب، ولذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وآدم أعقب التوبة إصلاحه وإنابه إلى ربه تبارك وتعالى، فكان حاله كحال ما يقع من ذريته هذا التوحيد حينما يقعون فيما نهى الله عنه، فإذا فاءوا وتابوا لم يعاتبوا ولم يذموا، بل استحقوا بتلك التوبة الرفعة، لأن الله تعالى يحب التوابين، يعني يرفعهم ويحبهم سبحانه جل وعلا محبة تليق به سبحانه وتعالى، فهمت؟ أما إبليس فهو شأنه شأن العالم الزنديق، العالم الفاجر، العالم المرتد، العالم الذي لا يرضى بحكم الله ولا يسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يطلب له التعليلات والتأويلات، وبعدما يدعى وينهى عن فعله يزداد غيا ويزداد ضلالا، ونسأل الله السلامة والعافية. طيب ركز جيدا في هذه الأحوال ولنا فيها عبرة. إذا قال سبحانه بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها، تعليم آدم الأسماء خلاصة رجحها في موسوعة التفسير المأثور، خلاصة الأقوال أن آدم علم الأسماء يعني أسماء الأشياء، علم الله آدم علمه أسماء الأشياء، كما قال ابن عباس علمه القصعة والفسية وكل شيء، يعني حتى التدقيق، يعني أشياء الأسماء الأشياء علمها الله تبارك وتعالى لآدم. بعضهم قال علم الله آدم الأسماء كلها يعني أسماء الملائكة، بعض التفسير، طبعا هذا التفسير يعني يدخل في قول ابن عباس، لأن الله قال كلها وعلم الله آدم الأسماء كلها، وهذا تأكيد للجنس فيقتضي العمومة من كل وجه، فعلم الله آدم الأسماء سبحانه وتعالى كلها. طيب ابن عباس قال علمه الإنسان، علمه الدابة، الأرض، البحر، السهل، الجبل، الحمار، أشبه ذلك من الأمم وغيرها، أسماء الخلق، القرى، المدن، الجبال، السباع، أسماء الطير، الشجر، وكل نسمة الله بارئها إلى يوم القيامة. هذا يدل على العموم. وعرض تلك الأسماء على الملائكة، حتى قال ابن عباس علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية. طبعا هذا فيه فائدة تتعلق باب المجاز وأنا تكلمت عليها كثير لكن أخشى يضيع الوقت، أريد نمشي شوي. هي فيها أنه سأقول على السريع ومن أرد تفصيل يرجع للدرسين تكلم في المجاز. هذه فيها دليل على أنه المجاز الذي يطرح عند المتأخرين أنه ليس بصحيح، وذلك قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها أن اللغة إلهام من الله فلم تكن عن تواضع واصطلاح متقدم. يعني الآن تسميتنا للأشياء هذا إلهام من الله، سواء قلت توقيف أو غير توقيف هي إلهام. إلهام يعني الله تعالى ألم آدم، هو الذي ألهمه أسماء هذه الأشياء وعلمه سبحانه وبحمده جل شأنه. واضح القضية، الله هو الذي علم آدم، فتعليمه للأشياء دل على أنه ماذا؟ على أن الأشياء لكل مسمى اسم يميزه، فالأصل عدم الاشتراك في المعاني، كل شيء عنده اسم يميزه، معايا ولا لا؟ كل شيء عنده اسم يميزه عن الآخر، واضح؟ فهذا فيه أنه ماذا؟ أنه الإلهام وقع قبل مقدمات تواضعية، لأن المقدمات التواضعية التي بني على المجاز أنه في اصطلاح سابق. احنا نقول لا، الأسد له اسم يميزه، والإنسان له اسم يميزه، والفرس له اسم يميزه، يميزه عن غيره يعني، فحصل التمايز في الحقائق، وبالتالي لا يوجد اشتراك حتى يدعى ما يقال له المجاز. سعيد بن جبير يقول علمه اسم كل شيء حتى البعيرة والبقرة والشاة، وكلام السلف في هذا كثير راجعوه أنه علمه كل شيء. وبعض قلت قال علمه اسماء الملائكة. طيب وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرض عليهم الله تعالى ثم عرض على الملائكة، في قراءة ابن مسعود ثم عرضهن، وعرض عليه المسميات هذه الأشياء عرضت على الملائكة ثم عرضهن، يعني عرض المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال ابن مسعود وابن عباس ثم عرض الخلق على الملائكة، وقال ابن عباس عرض أسماء جميع الأشياء التي علم آدم من أصناف الخلق. وضع طيب وعرضت عليهم أمة أمة ثم عرضهم على الملائكة. كلمة عرضهم، هم هذا الضمير يكون للعقلاء أو لمن يعلم، لكن نحن ذكرنا أشياء لا تدخل مثلا الحمار وهذه لا تعقل يعني، لكن هنا من باب التغليب. وإذا قلنا ابن مسعود قرأ ثم عرضهن على الملائكة، عرض هذه الأسماء الملائكة، فقال أنبئوني يعني أخبروني كما قال ابن عباس بأسماء هذه التي حدثت بها آدم كما قال مجاهد بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في ماذا؟ في محذوف هنا. قالوا إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن بني آدم يفسدون في الأرض يسفكون الدماء، وقال هذا قال ابن عباس. وقال ابن عباس أيضا إن كنتم صادقين إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا بخلق آدم. وهذا في أنه كما تقدم جنس صالح بني آدم أفضل. وقال القتادة والحسن لما خلق الله آدم أو أخذ في خلق آدم همست الملائكة فيما بينها وذكر نحوه، إذا إن كنتم صادقين. طيب رجع إلى ما سبق، يعني إن كنتم صادقين قالوا أي الملائكة أجابوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا تعرف التسليم وعدم اعتراض، هم مسلمون لحكم الله تبارك وتعالى. فلما عرضت عليهم الأسماء نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قلنا هنا في شرط جوابه محذوف تقديره ما سبق، فأنبئوني يدل عليه طيب فما سبق يدل عليه. طيب قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوا هنا استئناف واقع، يعني كأن واحد سأل ماذا قالت الملائكة، قالوا جاء الجواب سبحانك، هذا اعتراف تنزيه منهم لله واعتراف وتسليم. سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما، ما بموصولة أو موصوفة، إلا ما علمتنا. إذن في ماذا؟ نفي وإثبات، أي كأنهم قالوا لا علم لنا إلا العلم الذي علمتناه أو علما علمتناه من قبله. طيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك، شوف التأكيد التسليم، أنت جل شأنك العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في فعله ووصفه وما يخلقه سبحانه وتعالى ويقضي. فهنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، نعم فهنا الملائكة عليه الصلاة والسلام قالوا تبريا من علم الغيب كما قال ابن عباس، ولا في رد على طواغيت الكهان والسحرة، فالملائكة تبرأت، وكذلك الرسل ولا أعلم الغيب، فالملائكة تبرأت من علمها الغيب، من علم من علمها ما لم يخلق يخلق بعد، هذا مستقبل، أنبئوني بأسمائها ولا إن كنتم صادقين، يعني ما ادعوا أو سلموا وفوضوا العلم لله فيما لم يخلق بعده ولم يروه، وأنتم لا تعلمون من ترون. فكان في إرشاد أن الملائكة حكمت على آدم وذريته بأنهم سيفسدون في الأرض ولم يوجدوا بعد. طيب أسماء هؤلاء ماذا؟ لم يعلموها. فكان الجواب أنكم ما علمت ما لم تعلموه، يعني ما لم تعلموه من علم هذه الأسماء، فهو كالذي لم تعلموه من ذرية آدم. فهمت؟ فكان هذا إصلاحا وردا من الله جل وعلا لما قالوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال محمد إسحاق إنما أجبناك ما علمتنا، فأما ما لم تعلمنا فإنك أعلم به منا، إنك أنت العليم. قال ابن عباس العليم الذي قد كمل علمه، الحكيم سبحان الذي قد كمل في حكمه، وهذا في إثبات العلم والحكمة، والحكم منه سبحانه وبحمده. لذا قال محمد بن جعفر بن الزبير الحكيم في عذره وحجته إلى عباده، يعني قطع العذر، فالله تعالى خبرهم فسلمت الملائكة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن المشهد إذا اجتهد وجانب الصواب باجتهاده فذكر فتذكر لا يذم، المجتهد الذي اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو ما كان أو من قال قولا ثم نبه أن قوله خلاف الصواب وخلاف الحق فرجع لا يذم، بل هذا يدل على رفعته عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على رفعته. وهذا نستفيد من خبر الملائكة، قال سبحانه فلما أنبأهم بأسمائهم، نعم قال يا آدم، عفوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي الله تعالى قال لآدم أنبئهم، أي أخبر الملائكة بأسمائهم، يعني بأحوال أو أسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم أي آدم أنبأ الملائكة بأسمائهم، قال الله عز وجل من باب التقرير لهم والتثبيت هذا لهم، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، أي ما تظهرون من قولكم، وما كنتم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني ربنا سبحانه قال، نعم لما قال آدم أخبرهم بأسمائهم، قال الحسن البصري جعل آدم ينبئهم بأسمائهم، هذا اسمه كذا كذا، هذا اسمه كذا كذا، كما علمه الله، فعلم الله آدم من ذلك ما لم يعلمه حتى علموا أنه أعلم منهم، فهنا في دلالة أن آدم أفضل. لاحظت؟ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، لأنه سبق معنا إني أعلم ما لا تعلمون، إينا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب الآن ما تبدون تظهرون، ما كنتم تكتمون؟ قال ابن عباس وابن مسعود وغيره قالوا ما أصر إبليس في نفسه من الكبر، لحد الساعة لم يأتي معنى الأمر، إبليس مستبطن للكبر والاغترار، إبليس مستبطن للكبر والاغترار. طيب قال الله عز وجل إذن وإذ قلنا للملائكة بعد ذلك اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا هذا يستفاد منه فوائد قوله تعالى وإذ قلنا كما تقدم يعني واذكر يا أيها الرسول لأمتك إذ قلنا أي قال الله في وقت معين إذن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما تقدم للملائكة إذن سمعوا كلامه بحرف وصوت اسجدوا لآدم أمره بالسجود لآدم. أولا قوله وإذ قلنا للملائكة يعني الملائكة كلها الحمد لله رب العالمين معذرة قلت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إذن هنا الملائكة كلها لأنه في آيات أخرى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون واضح. فهنا المراد بهم الملائكة جميعها. طيب بعض التفسير قالوا الملائكة الذين كانوا في الأرض لكن ظاهر تفسير السلف أخرى أنها كل الملائكة الذين في السماء والذين في الأرض كلهم أمروا بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اسجدوا لآدم السجود هو السجود معروف وكلمة لآدم هنا السجود منهم لآدم من باب الإكرام وهذا أيضا مما يستدل به على فضل جنس صالح بني آدم على الملائكة أن الملائكة سجدت له ولذلك قالت يعني من الفضاء المضى معنا ما هو أن الله علمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته ولذلك في حديث الشفاعة لما يأتون آدم يقولون له خلقك الله بيده وأسجد ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء كما روى البخاري وغيره واضح وعلمك أسماء كل شيء فهذا مما فضل الله به آدم صلوات الله وسلامه عليه منها وهذه من الكرامات العظيمة أعظمها خلق الله بيده ثم قال تعالى ثم نفخت فيه من روحي ثم أسجد له ملائكته فالسجود هنا كان لآدم كرامة من الله إليه وضع كرامة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام طبعا السجدة كانت لآدم كما قال ابن عباس والطاعة للرحمن يعني التعبد لله بهذا الأمر وقال الحسن أمرهم أن يسجدوا فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم أكرم بها إيش؟ أكرم بها آدم وقال قتادة كانت السجدة لآدم والطاعة لله أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته إذن هذه كل اتفاق سلف أن السجدة كانت لآدم طبعا اللام هنا بعضهم قال آدم كان كالكعبة يعني فسر اللام بمعنى إلى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم إذن آدم سيصير مثل القبلة في التعبد لله وآدم مثل القبلة مثل ما نقول لك اسجد للكعبة يعني اسجد تجاه الكعبة فآدم مثل الجهة ليس سجودا له بمعنى أنه سجد له يعني فهمت؟ هذا الكلام حقيقة قد قاله الرازي في تفسيره وهو قول جماعة من الأشاعرة وحقيقة بنوه على استشكال الآية وأشياء يعني مثلها نحوه ففسر هذا التفسير لكن هذا فيه تعسف وإن كان روي عن إبراهيم المزني تلميذ الشافعي أنه قال إن الله تعالى جعل آدم كالكعبة لما سئل عن هذه الآية كيف سجد لآدم قال جعل كالكعبة وهذا التفسير فيه نظر والمحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن آدم سجد له كرامة وأنه هذا كان جائز في الشرع من قبلنا سجود التحية كان موجود، واضح؟ فالسجود والتحية هذا كان موجود، لكن العبادة والتعبد لله بالأمر، فهمت القضية؟ ولذلك منع في شرعنا. ولدل على منع السجود التحية خاصة قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحدا أي أن يسجد يعني على جهة التحية، لأن النبي لا يأمر بعبادة غير الله حتى على جهة الافتراض، عرفت؟ أي نعم. فالمقصود لو كنت آمرا أحد أن يسجد أحد تحية، يعني هذا المقصود، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ففي شرعنا يمنع هذا، واضح؟ والسجود كله لله، فمن سجد لغير الله عز وجل فهو كافر، سواء قال تحية سواء قال غير ذلك فهو كافر، لأن السجود لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه. طيب، إذن هذا بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يعني سجدت كل الملائكة، جاء الاستثناء، إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا إبليس كان من الملائكة، هذا بإجماع الصحابة وعامة التابعين على هذا، وأنه من الملائكة، وكان اسمه عزازيل، وكان من خزان الجنة، وكلام كثير قبل أن يهلك بعصيانه. إذن واللي دل على هذا أنه أمر بالسجود، وأنه كان من جملة من دخل في هذا. أما ما قاله الحسن رحمه الله بأنه لم يكن من ملائكة طرفة عين، فهذا مخالف عند السلف رحمه الله تعالى، هذا يعني يعتبر من مفردات الحسن الذي عليه عامة الصحابة الذي ذكرنا. إذن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني سجدت الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر. لو طرحنا السؤال الآن وأنت مستحضر القصة، سؤال مهم: هل إبليس كان الكبر في قلبه قبل الأمر أو حين الأمر؟ يعني ابتدأ الكبر يعني قبل الأمر ولا حين الأمر؟ بحسب ما فهمت أنت من التفسير، ما رأيكم؟ وضع السؤال: إبليس كان الكبر في قلبه ابتدأ معه يعني حين أمر بالسجود، أو هو قبل السجود كان مستبطن للكبر؟ من يحضر معنا في أول الدرس يجاوب. ها يا جماعة، أحسنت أحسنت، قبل الأمر، تكلمنا عن هذا، يعني كان قبل الأمر موجود في نفسه الكبر. إذن معصية إبليس وكفر إبليس كان لأنه ترك الأمر استكبارا، ولا بمجرد ترك الأمر؟ يعني الاستكبار هذا باعث على الترك، لكن مناط التكفير هو ترك الأمر ولا لا؟ وصف مركب، ترك الأمر على جهة الاستكبار، فمو السؤال لا. يعني إبليس كفر لأنه ترك الأمر، ولا لأن إبليس كان تاركا للأمر استكبارا واستنكافا؟ يعني وصف مركب. هنا مسألة مهمة جدا في باب الأسماء والأحكام، معليش استعجلنا بها، لكن هي مهمة بعد تنفعنا في مسياتي، أنه تارك الأمر، وهذه قال إسحاق رحمه الله أنه من وجود يستدل بها أن إبليس يستدل بها على كفر تارك الصلاة، أن إبليس ترك الأمر، كونه تركه استكبارا، هذا الاستكبار قبل هو الباعث على الفعل، لكن مجرد الترك هو الكفر. مع الاستكبار والإباء اللي هو الامتناع عن السجود، مع الاستكبار كان باعثا. لذلك في باب التكفير نفرق بين بواعث الأفعال وبين الأفعال، بواعث الأفعال كثيرة، يعني واحد يحمله على ترك أمر الله التقليد، واحد يحمله التكبر، واحد يحمله الجهل، واحد يحمله الحسد، واحد يحمله البغي، كل واحد وش في قلبه، فيكون في قلبه مرض فيترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد يقول لك أنا أكفره إذا ترك الأمر حسدا، طيب ما تركوش حسدا، تركوا تقليدا، يقول لك معذور، هذا خطأ ليس صحيح. بواعث ترك الأوامر هذه من جنس الوساوس الشيطانية، هذه لا تنضبط. كل واحد كيف يكون في نفسه، واحد يسمع الحق سبب تركه لاتباع التوحيد الكبر، واحد آخر الحسد، واحد آخر التقليد، واحد آخر الجهل، واحد آخر التعالم، وكل واحد آخر الغفلة والإعراض. فبواعث ترك الأمر مختلفة. إبليس اختص أو اختص بأنه ترك الأمر من جهة البعث، يعني على أنه ترك أمر الله سبحانه أنه تركه الباعث هو حسده وكبره، حسده لآدم واستكبره، أنه متكبر. وهذه النفسية التي تكون فيها الكبر ويكون فيها الحسد، هذه النفسية التي نحذر منها، فإنها تكون دائما سببا في ماذا؟ في ترك أمر الله سبحانه وتعالى. يعني من أسباب أن الإنسان يترك أوامر الله أن يكون متكبر. لذلك ربنا سبحانه في سورة الأعراف، وهذه أجلى وضحت هذا الموضوع بالنسبة لهذه القضية، قال ربنا لإبليس لما أبى السجود، إيش قال له ربنا؟ ماذا قال له الله عز وجل لما إبليس امتنع عن ذلك؟ جاء بالنص المانع أو المبين للتكفير، اسجدوا، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هذا هو موضع الذم، ترك الأمر إذ أمرتك، مجرد الأمر ترك إبليس الأمر. صلي لا يصلي، ترك الأمر. هنا يستقيم للسدال، يجيك شخص يقول لها ما تقيس ترك صلاة على إبليس، لأن ترك صلاة هذا يقر بوجوبها. إبليس كان ماذا؟ كان مستكبرا. قل غلط، إبليس ما جحد الأمر كما قال إسحاق، ما قال لا يوجد أمر من الله بالأمر بالسجود، ما قال هذا. إبليس لم يجحد الأمر وإنما تركه. فهمت القضية؟ يقول لك لكن ترك الصلاة ممكن ما يكونش مستكبر لترك الصلاة، هو مسكين لا يصلي تهاونا. نقول الباعث هو الكسل، مثل إبليس الباعث هو الاستكبار على الترك. هذا ترك صلاة، ما منعك من أنك تصلي؟ كسول، الكسل نوع من الإعراض والعجز. واحد آخر لا يصلي استكبارا، واحد آخر لا يصلي إعراضا، واحد آخر لا يصلي بغيا، وكلهم يعني البواعث ترك الأفعال كثيرة جدا. أنت تنظر لا في الباعث على الفعل، ما الذي يجعله هو يفعل هذا؟ العلة الباعثة أو العقيدة الباعثة الباطنة التي تجعله يترك الأوامر. أنت لا تبحث عن هذا، لا تعلق مناط التكفير بالعقائد الباعثة، لأنها لا تنضبط من إنسان لإنسان. إذا كان الفعل بشرط يكون الفعل نفسه كفر، إذا كان مجرد الترك كفر، فلا يعلق بمثل الجحود، ولا يعلق بالرد، ولا يعلق بمسألة الحسد والاستكبار. هل كل شخص يختلف من هذا الشخص إذا كان الفعل نفسه كفر؟ لأنه ممكن واحد يمنعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، موجود. واحد يمنعه التقليد، واحد يمنعه الكبر، واحد يمنعه الجهل، واحد يمنعه الإعراض، واحد يمنعه البواعث. هذه بواعث لا يعلق بها الحكم، ولكن هذه أمراض قلبية يعالجها الإنسان في نفسه وفي من يدعوه. أنت تعالجها، يعني لا يعني تسعى بالأمر والنهي والترغيب والترهيب والتذكير إلى إصلاح هذا المرض. شخص تشرح له في التوحيد ويسمع فيك ما شاء الله كلامك حق، ما يمنعك أن تتبع، تجد عنده مرض، واحد عنده الكبر، واحد عنده الحسد، واحد آخر عنده حب الدنيا، ذلك بأنه في آية الردة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا الآخرة، واحد عنده هذا يمنعه، واضح. العلائق، واضح العلائق، العلائق هذه سبب كبير جدا في ترك أوامر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في باب الكفر، ففي كل أبواب. حنتكلم أبواب ترك الأوامر، قد يكون كفرا وقد يكون ما فوقه. العلائق أخبر عنها ربنا سبحانه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. شوف الناس اختلفة في العلائق، واحد علاقته في اتباع الأمر الآباء، واحد آخر لا الإخوان، واحد آخر الزوجة أو الأزواج، واحد آخر العشيرة التي نشأ وترعرع بينها، واحد آخر الأموال، واحد آخر التجارة تخشون كسادها، واحد آخر مساكنه ترضونها، ماذا قال ربنا؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه استدل بها القاضي بن صريج الشافعي فقيه على أن تارك الأمر يعاقب أو تارك المحبة يعاقب، أن المحبة واجب يعني. قال لا يكون وعيد إلا ترك واجب. فلاحظ هذه العلائق، العلائق. ودائما في باب الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى الذي يمنعك من الاستقامة إما علائق، علائق يعني من هذا الجنس، جنس الآباء والأبناء، هذه تمنعك من تستقيم استقامة تامة. ولذلك ربنا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه نزلت لما بعض الصحابة أو بعض ممن تأخر عن الهجرة وهاجر بعدين، لما هاجر وجد نفسه فاته كثير من الفقه، فقال ربنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إذا في علاقة، في أشياء اسمها العادة السيئة. ولذلك دائما في تحقيق الاستقامة احذر أن يكون لك عليقة أو تكون لك عادة سيئة. ممكن عندك عادة سيئة تجيبها معك من جاهليتك. العادة السيئة هي الشيء الذي تعتاده وتألفه فيكون باعثا لك على ترك الأمر، أو مضعفا لك من تقوية واستقامة نفسك على الأمر. واحد عنده عادة ينام كثيرا، كثير النوم، كثير الأكل، كثير الكلام في غير ذكر الله، كثير كثير كثير، عادة تعود هكذا تعود. فإذا جاء للإسلام بقيت فيه عاداته، فماذا عليه أن يفعل؟ يستحى نفسه. لذلك مسألة إصلاح القلب والاعتناء بالنفس وتزكية النفس تسبق العلم. ما معنى تسبق العلم؟ يعني ليس معنى أنه تزكي ثم تتعلم، لا، هي تلازمات في من العلوم والمعارف ما لا ترسخ في القلب إلا بتطهير القلب من أدران أمراض القلوب. وذلك ربنا قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهمت؟ فكما يقال التخلية ثم التحلية، هكذا منهج التربية الصالحة حقيقة للنفس، للغير، للابن، للابن، لكل شيء، التخلية ثم التحلية. ما يمكن أحد كما قال بعضهم لما جاءوا شخص قال لو أنا شخص عاصي كثير الذنوب أستغفر أو أسبح، فقال لو إن الثوب المتسخ يغسل ثم يبخر أو يعطر. وهذا مثل صحيح في الباب استقامة النفوس، فهمت القضية كيف؟ فلذلك نقطة التي أردت أن أتكلم فيها معكم، إن إبليس كان مستقطن للكبر، والكبر هذا جاء عن تراكمات والحسد، ينظر الآدم أنا أفضل واحد، أنا كذا، أنا لم أعصي، أنا كذا، أنا قتلت، أنا اسمي الحارث، أنا خزان كذا، فعظم في نفسه شأن نفسه، اسمه العجب. هذا العجب هو نظر العبد لنفسه بعظمة، يعني تعظيم النفس للنفس، بينه وبين روحه هكذا يرى نفسه شيئا، فيرى نفسه أنه له فضل وقدر ومنزلة وشيء فوق الناس. إبليس ابتلي بهذا، فلما أمر بالسجود لآدم ترك الأمر. هنا كافر، هناك كفر، ما منعك أن تسجد، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، إذن وتات للأمر. إيش الباعث؟ ذكر لنا القرآن البواعث، فمن البواعث الكبر كما في آية البقرة استكبر، وذلك في سورة صاد قل استكبرت أم كنت من العالين، وذكر لنا ربنا قال أنا خير منه خلقتني، إذن ماذا؟ هذا إمعان في التكبر والحسد. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ شوف النفسية، أنت لا تقول هذه كلها نجمعها وهي سبب تكفير إبليس، لا، إبليس كفر لأنه ترك الأمر. إيش البواعث مختلفة؟ كبر، حسد كما قال بعض السلف أول ذنب عصية به الرحمن أنه حسد آدم، التفضيل نفسه، الطين قال النار أفضل من الطين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا عبدت الله قبله، أنا أنا أنا، هذه أنا، الأنا بالمفهوم ليس بالله، الأنا هذه لي مفهوم أنه أنا أفضل. وتفضيل إبليس كان كله مبني على القياس، ما كان مبني على نص. ونفهم أن ضل أول من قاس كما قال السلف أول من قاس إبليس، سيتكلم إن شاء الله في الحصة القادمة أنه إبليس أبلس تأول قعلوا قياس شيطان فسمي وكسم الحارث سمي إبليس اشتقاقا من أبلس إذا تحير وأبلس إذا تغير، لأنه بعد المعصية لعن فصار مطرودا بعد البهاء ألبس ثوب الذل فصار ملعونا طريدا رجيما شيطانا مريدا نعوذ بالله. في هذا أبلغ العبرة أيضا أن العالم بأمر الله سبحانه قد يرتد، ردا على أهل الزمان في قولهم أن العالم لا يرتد وأن من أوتي العلم لا يمكن أن يرتد ولا يمكن يخرج عن الدين، نسأل الله العافية، وهذا باطل. بل كتاب رب العالمين سبحانه يقص علينا هذا الخبر بأول قصة، قصة عالم ارتد عن السبيل، نسأل الله العافية. فيستفاد من هذا أن العالم قد يؤتى علما ويكون له من العلم والفهم والدراية والفضل والسبق والحفظ ما له من رواية أو دراية، ومع ذلك ينحرف عن السبيل. فلنا في هذا أعظم معتبر واضح وأكبر وأكبر وأكبر تفكر. وفي أيضا أن العبد لا يأمن على نفسه، في أن العبد لا يأمن على نفسه، وفي أن الإنسان قد يبتلى، أن الابتلاء قد يأتي بجنس ما في نفسك. إبليس ما هو الذي بنفسه؟ هو الحسد والكبر والسجود في شهادة بالكرامة، في شهادة بالكرامة. فإبليس كان في نفسه كبر فابتلي بما في نفسه. وفي أيضا أن المحنة العبد تعظم حينما يأتيه الحق من جهة من لا يحبه ويحسده ويتكبر عليه. فإن العبد من أعظم المحنة أنك تبتلى أن يسوق الله لك طريق الحق وبيان من شخص تبغضه، فلا تكون مثل إبليس تقول أنا خير منه، أنا أفهم منه، أنا أعلم منه، أنا أدرى منه، أنا أسبق منه، أنا أحفظ منه، أنا أنا أنا أنا. هذه الأنا كمفهوم امتلأت بها نفوس، نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الكبر والمتكبرين. ولذلك يعاقب هؤلاء بترك أمر الله سبحانه. ولنا إن شاء الله عودة لهذا الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.